نعم، إذا جئت والإمام راكع هل تجزئك تكبيرة واحدة أم لا بد من تكبيرتين؟ التكبير ينقسم إلى قسمين، إلى تكبيرة إحرام وتكبيرات انتقال. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. تكبيرات الانتقال الذي عليه جماهير أهل العلم أنها سنة، وفي مذهب أحمد أنها واجبة. فإذا كان الأمر كذلك، طيب، إذا تكبيرة الإحرام لا بد منها. فإذا جئت والإمام راكع، فإن كنت تستطيع أن تأتي بالتكبيرتين، تكبر للإحرام ثم تكبر للركوع، فهذا طيب. وإذا كنت لا تستطيع، لا تدرك الركوع إلا بالكاف تكبيرة واحدة، فلتكن تكبيرة الإحرام. أما إذا ركع الإنسان ونوى هذه التكبيرة تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، فهو أصلا ما دخل في الصلاة، فلذلك يكبر تكبيرتين. فإن ضاق الوقت فتكبيرة واحدة تكفي، بشرط أن تكون تكبيرة الإحرام.